صبر يا شهداء على حالي كما طلعتك أنا وصرخت من عالي صبري نافع ولا نافع Hey! في البخت باين بدأت في الهوايل وبدأت في وقايل وبدأت في الهوايل وبدأت في وحايل منه ايه يا دنيا بدأت في البخت باين الصبر ده.